السلام عليكم ورحمة الله. سأتحدث عن الحساب بعد الموت حسب ظاهرة الاقتراب من الموت، Near Death Experience. وأنا مهتم بهذا الموضوع يعني منذ القديم. للأمانة كنت أبحث في جوجل عن محتوى عربي يتحدث عنها ولا أجد، بينما أنا كتبت عنها مشروع تخرجي من البكالوريوس كان في هذا الموضوع. كذلك كنت يعني أقدمها للجنة المقابلة في الوظائف اللي تقدمت لها في ذلك الوقت. كانوا يسألوني عن اهتماماتي وأحدثهم عن هذا الموضوع وينظرون لي كشخص غريب الأطوار. يعني الموضوع هذا لم يكن في اهتمامات العرب آنذاك. عموما القصد أني أنا متعمق في هذا الموضوع ومتابع له، و ما زلت أطالع المستجدات حولها. هناك مرحلة تسمى مرحلة الحساب يمر بها من يخوضون هذه التجربة، وهي يعني ليست للجميع، لكن تقريبا أكثر من 80% من الشهادات والقصص التي ذكرت تحدثوا عن ما يسمى حساب. ما هو الحساب؟ طبعا هم بعد أن يخرجوا من الجسد، بعد أن تخرج الروح من الجسد يدخلون في شيء مثل النفق، وفي نهاية ضوء أبيض. عند الضوء يلتقون ببعض الأقارب الميتين، وبعضهم يلتقي بكائنات نورانية، طبعا أنوار شديدة، ويشعرون نحوها بالمحبة والرحمة والحنان والمشاعر الجميلة بشكل عام. وكل واحد يفسر هذا الضوء بحسب ديانته. بعضهم يقول بأنه بوذا، وبعضهم يقول بأنه عيسى، وبعضهم يقول بأنه الله. فالخلفية الدينية تؤثر في تفسيرهم لهذا الضوء. عموما عند ذلك الضوء الذي يشعرون نحوه بالعظمة وبالمحبة وبالرحمة، وهو يغمرهم بهذه المشاعر أيضا، يبدأون بمشاهدة حياتهم. يعني شريط فيديو، يقولون هكذا، يعني فيديو لحياتهم من لحظة الولادة حتى خروج الروح. طبعا ما هو على شكل مثلا بروجيكتور وشاشة أمامك تشاهد فيها الحياة، لا، يقول لك كذا في عقلي أشاهد كل شيء، وأشاهد يعني الوالدين والإخوان والمجتمع وهم مثلا يربوني وأنا صغير، وكل تفاعلاتي مع من حولي أشاهدها. فهو عبارة عن تقرير متكامل لكل جزء، لكل ذرة. فعلا يعني في الآية القرآنية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حرفيا هذا هو ما يقولونه، يقولون حرفيا كل لحظة في حياتنا نشاهدها. وبشكل سريع، يعني لا يستغرق الأمر وقتا طويلا. والحياة كلها يعني 30 40 سنة تعرض أمامهم. يقولون أثناء مشاهدة هذه الحياة، يعني العرض للحياة، نشعر بألم شديد في المواقف السيئة، مثلا التسبب بأذى لأحد، الهجوم على أحد، الاعتداء، أو أي شكل من أشكال الضرر ناحية الآخرين. نشعر بألم وحسرة ووجع شديد في النفس، ونتمنى لو نعود حتى نعتذر ونصلح الأمر. يقول يعني أنا شاهدت واحد يقول كأنه يعني ظلم زوجته أو شيء من القبيل، فيقول تمنيت إني أرجع أساس أصلح المشكلة هذه اللي يعني تسببت بها ناحية زوجتي. فهناك ألم أثناء هذا العرض، لكنهم تقريبا كلهم لا يتحدثون عن ألم مثلا أفكار أو آراء أو معتقدات، لا، معاملاتي مع الناس ومواقفي نحوهم. ويقول أيضا أنا أرى الطاقة السلبية للأذى اللي سببته، يعني أي شكل من أشكال الأذى أنا أرى تأثيره في الآخرين خلال هذا العرض. فهذا هو حديثهم، حديثهم عن ألم ووجع وضيق بسبب حقوق للآخرين عليه، إما بأذى أو بأي شكل من أشكال العدوان. فهذا هو الحساب حسب ما يقولون، حسب هذه الشهادات التي يرونها أنها شريط كامل للحياة بكل تفاصيلها. ولا يوجد مثلا، يعني لم يقولوا هم بأن هناك من حاسبهم على معتقد، على فكر، على رأي، على انتساب، أنت من كذا ولا من ديانة كذا ولا من كذا. لا، كان فقط حساب على يعني الحقوق والمظالم بين البشر فقط لا غير. و في أثناء ذلك يعني ما زالوا في رحمة هذا الكائن النوراني الكبير. يعني هم أثناء العرض هذا فقط شعروا بالألم والحشرة والضيق، لكن السياق بشكل عام كان سياق رحمة ومودة ومحبة، ويعني بالقرب من هذا الإله يعني، أو الكائن العظيم الذي يغمرهم بالمحبة، كانوا يشعرون بالأمان وبالرحمة. طبعا هذه ما أستطيع أقول لك إنها حرفيا هي ما سيحدث للميت، لكنها يعني نافذة تطل من خلالها على شيء ربما يكون هو الواقع. يعني هؤلاء ناس فعلا خرجت أرواحهم، وكل من تحدث عنها من العلماء سواء أطباء علماء أعصاب وغيرها يعني يقولون بأنها شيء حقيقي. يعني هناك من فقد بصره تماما واستطاع أن يشرح للأطباء وللممرضين الوضع في غرفة العمليات كيف كان، رغم أنه لا يرى، يعني حدد لهم الوضع. وأذكر قصة طبيب يقول جاءتني مريضة عمياء لا ترى شيئا، تقول يعني اكتشفت أن الإبصار شيء جميل ورائع. وتقول يعني عندما خرجت روحها كانت تشاهد بشكل ثلاثي الأبعاد، يعني ترى الأعلى والأسفل وفي كل الاتجاهات في وقت واحد. فقال لها الطبيب لا، ما هو كذا، احنا ما نشاهد بهذا الشكل، احنا نشاهد فقط الأمام لأن العين موجودة في الجمجمة. فاستغربت، هي ما استوعبت، لأنها ما كانت تعرف كيف يرى الإنسان. تتوقع أن الرؤية عند البشر هي مثل ما رأت هي في أثناء التجربة. عموما هناك اهتمام كبير جدا، والبحوث تنتشر والقصص والشواهد يعني الأحداث عن هذه الظاهرة تزداد يوما بعد يوم، والغرب مهتم بها جدا يعني، يحاول من خلالها أن يستكشف العالم الآخر الذي بدأ وظهر أنه عالم يعني ليس مخيفا كما نتوقع، بل ربما يكون الموت الذي نخاف منه ونهرب منه هو أفضل وأجمل لحظة في الحياة. هذه هي الفكرة، يعني هذه فكرة الحساب حسب هذه الظاهرة. وأنا أعلم بأنه يوجد نصوص دينية، لكن يعني لا مانع من الاستفادة من تجارب ويعني أشياء علمية وشهادات واقعية. والنصوص بينك وبينها يعني سنوات طويلة، لا تدري ما الذي تغير ما الذي تبدل وما هو معناها الأصلي، وهل كان يوجد يعني مقاصد خفية تربوية أو شيء من هالقبيل فيها. فلا مانع من الاستفادة من هذه الظواهر الحديثة واستشفاء الذي سيحدث بعد الموت تقريبا. إلى اللقاء.